إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمسكوا بدين الإسلام الذي جاء ليسعدكم في الدنيا وفي الآخرة كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والتمسك بالإسلام يا عباد الله لا يكون صحيحا إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح الذين فهموا الإسلام فهما سليما وساروا على نهجه سيرا صحيحا كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عليه الخوف رواه الحاكم وهو حديث صحيح عباد الله اعلموا بارك الله فيكم ان الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام به يغفر الله الذنوب ويدخل الجنه ويوسع في الرزق ويبارك في الامه ويقوي اواصر المحبه والاخوه بين المسلمين ويجعل نفس الحاج مهذبة مرباة على الأخلاق الحسنة لما في الحج من ذكر الله وتوحيده وتعظيم شعائر الله وبذل الجهد بالجسم والمال في سبيل الله فهنيئا لمن وفقه الله تعالى ليؤدي هذا الركن العظيم مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لما حج قال للناس لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم فيا أيها الحاج احرص على أن يكون حجك مبرورا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري وللوصول إلى ذلك فلا بد من تعلم العلم الشرعي قبل القيام بأي عمل حتى يكون المسلم على بصيرة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس إن من الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها من مكة وسكن فيها حتى توفي ودفن فيها صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله تعالى خيرا وكان اسم المدينة يثرب فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة. وهذه الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسجد النبوي أمر مستحب في كل وقت، وليست ركنا ولا شرطا ولا واجبا في أحكام الحج والعمرة. فلو ذهب الإنسان إلى العمرة أو الحج ولم يذهب إلى المدينة فحجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن يستحب زيارة تلك المدينة الطاهرة الفاضلة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلها المسلم دخلها بدون إحرام، ثم توجه إلى المسجد النبوي لكي يصلي فيه، فهو مسجد أسس على التقوى. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. فإذا أراد المسلم أن يدخل المسجد النبوي فليقدم رجله اليمنى وليأتي بالدعاء الذي يقوله في سائر المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم احفظني من الشيطان. ثم يبادر إلى صلاة ركعتين تحية المسجد إن لم تكن هناك قد قامت صلاة الفريضة، فيصلي تحية المسجد، والأفضل أن يصليها في الروضة وهي ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري ومسلم. ومعناه أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. وبعد الصلاة يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وسكينة، ويقف أمامه مستقبلا له، ويسلم عليه بصوت غير رفيع، يسلم بأدب وصوت منخفض، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وليحذر من رفع الصوت كما يفعل بعض الناس هناك. ثم يتحول قليلا إلى اليمين ليقوم أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويسلم عليه قائلا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. ثم يتحول قليلا إلى اليمين فيسلم على عمر رضي الله عنه فيقول له: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. ثم ينصرف ولا يقف هناك للتصوير أو الدعاء، بل ينصرف، وإذا أراد أن يدعو فليذهب إلى المسجد وليستقبل القبلة وليدعو. أيها المسلمون، على الزائر الذي يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي عليه أن يجتنب التمسح بالجدران وبالحجرة أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام وبجدران المسجد، فهذا كله ليس من السنة بل هو من البدع والخرافات. ثانيا، عليه أن يجتنب رفع الصوت عند القبر الشريف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. ثالثا، أن يجتنب ما يفعله بعض الناس من الوقوف من بعيد للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. إذا أردت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في المدينة المسجد النبوي، فعليك أن تأتي إلى القبر وتسلم عليه. رابعا، لا تستقبل القبر عند الدعاء بل استقبل القبلة، كما يستحق لمن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور البقيع وهي مقبرة المدينة، فيها دفن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدعو لهم. وليحذر من الاتيان ببعض التراب، بعض الناس يخرج بأتراب ويجيبوا معه البركة، هذا من الخرافات لم يكن يفعلها الصحابة ولا الإمام مالك رحمه الله. فلا تبتدعوا يا عباد الله في دين الله. كما يستحق أن يزور شهداء أحد، وفي مقدمتهم حمزة رضي الله تعالى عنه ومصعب بن عمير، فيسلم عليهم هناك الدعاء بالدعاء الوارد الذي يقوله الإنسان إذا زار المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يستحق له أن يذهب إلى مسجد قباء وهو يبعد عن المدينة حوالي 5 كيلومتر، لكن الآن صار داخل المدينة لتواصل البناء. ما هو فضل الصلاة في مسجد قباء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وليس هناك مزارات أخرى، فعلى المسلم أن يجتنب تضييع وقته هنا وهناك فيما لا يفيده، وعليه أن يتأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يفرح بفضل الله. فشرف لك عظيم أن تزور مدينة أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لو زار بعض الناس مدينة إنسان مشهور لقال للناس: أنا ذهبت إلى مدينة فلان وفلان، مع أنه قد يكون ليس له قيمة. فكيف إذا زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شرف لك عظيم، وعليك أن تتأدب وأن تحترم ذلك المكان وأن تتجاوز عن أهلها. إذا أخطأ معك إنسان تتجاوز عنه، خاصة من أهلها، واحذر من البدع والمعاصي. ولا تقطع شجرا هناك، الشجر الذي ينبته الله والنبات الذي ينبته الله لا تقطعه. ولا تصد، لا يجوز الصيد في حرم المدينة المنورة. وعليك أن تبذل الجهد لكي تطلب العلم، خاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أجر عظيم. أو تعلم الناس إذا كنت من أهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا، يعني المسجد النبوي، من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إننا في أيام فاضلة، وبعد يوم أو يومين يدخل علينا شهر كذلك محرم، وهو ذو الحجة، والأيام العشر الأولى منه فاضلة أقسم الله تعالى بها. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فالأيام العشر يا عباد الله من الحجة الأيام الأولى، العمل الصالح خير من الجهاد في سبيل الله. فعلينا أن نغتنم هذه الأيام بالحسنات والطاعات والإكثار من الصدقات ومن العمل الصالح الذي يفعله الإنسان في هذه الأيام. ذبح الأضاحي في يوم العيد أو 3 أيام بعده، هذا كذلك من الفضائل. ومن أراد أن يذبح فإذا دخل عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، والمقصود الذي يملك الأضحية سواء هو الذي سيذبحها أم لا. أما أهله وأولاده فيجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم، أما الذي يملك الأضحية فهذا قبل أن يدخل بالحجة عليه أن يأخذ من شعره ومن أطفاله ما شاء ثم يمسك حتى يضحي. علينا يا عباد الله أن نتعلم أحكام ديننا قبل القيام بأي عمل حتى نكون على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظهم من كيد الفجار وشر الأشرار يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الأزمات واجعلها على أعدائنا الذين يخططون لها يا رب العالمين، اللهم اضربهم بها وأخرجنا من بين المسالمين يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين، اللهم اقض الديون واغفر الذنوب وارحم الوالدين ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.